الحمد لله منزل الكتاب منزل السحاب العزيز الوهاب. سبب بني آدم حينما قتل الأخ أخاه فعجز عن دفنه فبعث الله له الوراء. وسل زكريا عليه السلام عندما دخلت عليه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وسل مريم العذراء عندما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وسل أيوب عليه السلام عندما ابتلي بألم في مفاصله فأقعده عن العمل فشخص له العلاج اركب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ولسل السيد المسيح عيسى بن مريم عندما انتفض من على ذراع أمه قائلا إني عبد الله آتاني الكتاب. وسل سليمان عليه السلام عندما قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت العزيز الوهاب. صلاة وسلاما على من علم آدم الأسماء كلها. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا من علمك ربك أحكام الشريعة وعلم آدم الأسماء كلها وعلم عيسى التوراة والإنجيل وعلم يوسف عليه السلام علم التأويل وعلم سليمان عليه السلام منطق الطير. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أسعد بحضراتكم في هذه الليلة. عادل فؤاد أبو العزم من أسرة المذيعين بالقنوات الفضائية في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحل الكريم الذي ذهبت روحه إلى ربه وعاد جسده إلى تكوينه وإلى مبدأ نشأته الأولى وهو التراب. حقا لا تعتمد على الحب فإنه شيء نادر، ولا تعتمد على الزمان فربما يكون في يوم من الأيام غادر، ولكن اعتمد على مولاك فإنه على كل شيء قادر. أيها الإخوة المؤمنون، ولقد سعدت في هذه الليلة بكوكبة من أعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. شرفت بعلم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير قراء مصر في أنحاء العالم أجمع والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر. كما شرفت أيضا بعلم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالسمعنا مركز فاقوس فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط. كما شرفت بمن نحن في ضيافته هذه الليلة والمقيم بهذه البلدة الطيبة الأخ الحبيب فضيلة القارئ الشيخ محمد عوض الله. إخوة الإيمان والإسلام، دائما تتطلع القلوب المؤمنة إلى رحمات الله عز وجل، فمع خير ذي بدء مع تلاوة قرآنية عطرة مباركة من بين طيئات كتاب الله عز وجل يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولله ملك السماوات والأرض الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض سبحانك فقنا عذاب النار عليك عبد الشيخ محمود ربنا إنك من تدخل النار فقد وما للظالمين من ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا

تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. أشكر باسمكم السرادق المقام إدارة الحج حافظ درويش بكفر سق، واجب ضيافة محمد حافظ بن بوردي كفر سق، مهندس صوت أول حمادة سلام ببرهنطوش مركز اسم باللوين. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الليلة